أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الدرس الرابع في سلسلة أساسيات الطريق إلى الله. تكلمنا عن الأساس الأول في هذا الطريق، هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى في طلب الطريق. فلن يصل عبد طالما أن رغبته في الالتزام في الهداية هي مجرد كلام وأماني وليس لها حقيقة وليس لها واقع وليس لها صدق حقيقي في الطلب. ثم بعد الصدق، أن يصدق الإنسان في هذا الطلب، لابد له من إعانة ولابد له من دافع. لذلك تكلمنا عن اليقين. اليقين هو الذي يدفع العبد دفعا إلى العمل الجاد في طريق الهداية. ثم تكلمنا عن محاسبة النفس، لأن محاسبة النفس هي أول السلم. فإن الإنسان إذا حاسب نفسه لابد، إذا كانت المحاسبة منصفة، أن يصل إلى نتيجة أنه مفرط مقصر وأنه يحتاج إلى توبة وإلى عمل دؤوب وإلا هلك. فكان المحاسبة هي الدرس الثالث، تكلمنا عنها المرة الماضية. بعد محاسبة النفس سيقف الإنسان على موقف، وهو أن يكره نفسه. ليس معنى كراهية يعني أن أقصد يعني أنه يبدأ يذم نفسه جدا، يذمها ويكتشف فيها عيوب كثيرة جدا وعيوب لا حصر لها. حتى قال يونس ابن عبيد بعدما حاسب نفسه، قال: إني لأعلم 100 خصلة من خصال الخير أعدها عدا ولا أعلم أن في واحدة منها. يعني هو حاسب نفسه مثلا، لا، خصال الخير 200، بيقول في 100 أنا بعملهمش، في 100 أنا بعملهمش أصلا. هناك 100 من خصال الخير قال أعرفها ولا أرى في نفسي واحدة منها. وقال بعضهم: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، يعني ما علاقتي أنا بالصالحين. وقال أيوب السختياني: إذا ذكر الصالحون كنا منهم في معزل، كنا منهم في معزل. وقال مطرف: وكان في موسم الحج رفع يده في يوم عرفة وقال: اللهم إني أسألك ألا ترد هذا الموقف بسببي أنا، ألا ترد هذا الموقف بسببي أنا. فيرى أنه لا يوجد أحد في هذا الموقف أسوأ منه على الإطلاق، بل يخشى أن الله يرد أهل الموقف بسببه هو. وجاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه أرضاه فيقول: إننا لا نزال بخير ما دمت فينا يا ابن عمر، إننا لا نزال بخير ما دمت فينا يا ابن عمر. فقال: ويحك يا أخي، ويحك، وما يدريك ما يفعل ابن عمر إذا أغلق عليه بابه، ما يدريك ما يفعل ابن عمر إذا أغلق عليه بابه. فكانوا يعني يزمون أنفسهم دائما، لذلك كانوا دائما في تقدم. لأن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة أنه راض عن نفسه أو يشعر أنه فعل ما عليه، فهذه بداية النقصان. لكن طالما يعيب نفسه يذمها، يقف على يعني ما فيها من العيوب والنقائص، فإنه لا يزال بخير، لا يزال بخير. وإذا وصل إلى مرحلة كما قلنا الرضا، فليعلم أنه سيبدأ في النقصان. فإن الإنسان إذا وصل إلى قمة الجبل فالمرحلة التالية أنه سينزل، لكن طالما يرى أن هناك مدارج ما زالت موجودة للصعود فإنه سيصعد رويدا رويدا. واضح؟ فذم النفس هي المرحلة التي ينبغي أن تصل إليها بعد المحاسبة، بعد المحاسبة. قال أحدهم: لو كان للذنوب رائحة لما استطاع أحد أن يجلس بجواري. ناس تقول الكلام ده مش بتقوله كده زينا كده، ايه احنا بنقوله بنتصنع التواضع، نتكلف ايه مش عارف ايه، لا هم بيتكلموا بجد. يقول: لو الذنوب دي ليها رائحة حدش يقدر يقعد جنبي اصلا، حدش يقدر يقعد جنبي اصلا. قال احدهم: لو تعلمون ما افعل في خلوتي لضربتوني بالنعال، لضربتوني بالنعال. هو بيقول يعني ربنا سترني، بس انت تعرفوش انا بعمل ايه مع نفسي. شوف واحد كان يتكلف ان هو يعني حتى يضع من نفسه أمام الناس وهم من هم، ولكن هم عارفين ده الوقود. أول ما ابتدي الشيطان يقنعني إن أنت كويس أو أصدق كلام الناس فيا، يبقى على طول حبدأ في الإيه، في الانتقال إلى مرحلة الانحدار والانهيار. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم دائما ما يذمون أنفسهم. لكن الذم ده ذم إيجابي مش ذم سلبي. الذم الإيجابي هو الذي يترتب عليه عمل، وأما مجرد الذم لمجرد الذم ثم لا عمل ولا توبة ولا تغيير، هذا ذم سلبي، أو يكون الذم له تأثير سلبي عليك، تذم نفسك لغاية ما تقول إيه مفيش فايدة، فيصل بك الذم إلى مرحلة اليأس، يبقى ده ذم مذموم. ليس المطلوب إن الإنسان يجلد نفسه، يجلد نفسه فيعذبها ولا ينتفع بشيء، إنما هو ضرب خفيف لكي تسير. يفرق إنك أنت مثلا راكب دابة فبتضربها ضرب خفيف عشان تمشي، لكن لو كسرت عليها الإيه الحاجة اللي في إيدك هتموت، يبقى لا لا أنت إيه لا أبقيت الإيه لا أبقيت الدابة ولا وصلت إلى إلى إلى إلى إلى, إلى نهاية الطريق. كذلك الإنسان مع نفسه حين يؤدبها حين يذمها، ما هو الذم المطلوب؟ الذم اللي هو ضرب خفيف، يعني يضربها ضرب خفيف عشان تمشي، مش بيجلدها بحيث ان هي تقعد. فالانسان ما بيصلش لمرحلة ان هو ييأس او خلاص يقول ما فيش فايدة، كل ده فيا، ده انا فيها العبر. طب هم كانوا بيقولوا كده فينا العبر، لكن ما زالوا في تقدم. فالانسان مش مقصود ان الانسان يقعد يحاسب نفسه ان يوصل ان هو ما فيش امل، يبقى احنا يعني كده بنتكلم غلط او وصلنا لطريق مسدود. مش المقصود انك انت تقعد تحاسب نفسك فتطلع فيها العيوب، توصل لمرحلة انك تروح تقول يا شيخ انت ما تعرفش انا عملت ايه، ده انا عملت بلاوي كتير، انا مش هينفع اتوب، ما فيش فايدة فيا، مفيش امل. دي محاسبة وصلتك لنتيجة سلبية للغاية، مش ده المطلوب خالص. مطلوب المحاسبة دي تشجعك تزم نفسك تطلع فيها العبر، بس عشان تغير وتحسن الواقع. زي ما انت كده بتيجي تشوف المذكرات اللي عليك، حس عليك ايه منهج كبير قوي، ايه ده كل ده ما ذاكرتوش. ففي واحد يقول مفيش امل، يروح قافل ايه الكتاب وخلاص كده يعني، وينتهي بقى ويبتدي يدور على اللي هيغششه ويبتدي يحضر الايه المانيفيستو بتاع، مفيش امل خلاص انه يذاكر. وفي واحد يبتدي يسخن قوي، يقول لك يا نهار ابيض كل ده عليا، يبتدي بقى جد جدا، يلغي بقى مواعيده ويلغي مشاويره ويلغي هزاره ويلغي بلاي ستيشن ويلغي الكمبيوتر ويقفل النت، ويبتدي بقى يحط جدول جاد ويسهر وما ينامش كتير وما يتعشاش وحاجات كده. ده الفرق بين الاثنين كانوا يعني لقوا اكتشفوا ان في مذكرات كتير جدا نزلت في الاخر، ففي واحد يأس وبيدور يغش ازاي دلوقتي، وفي واحد اجتهد جدا وبدا يشتغل. ده الفرق بين اللي بيكتشف الواقع الاليم اللي هو عايش فيه من الذنوب والمعاصي، اللي بيأس واللي بيتقدم في العمل. فبالتالي اذا وصل انسان لمرحله ديت ان هو قرر خلاص انا مش كويس، انا بعيد عن ربنا، خلاص انا اتفقت مع نفسي على كده وانا متاكد من كده. المرحله الثانيه هي انسان ينتقل الى عمل، ينتقل الى التحسين، ينتقل الى التوبه، وهي دي المرحله اللي المفترض الانسان يبدا فيها، يعني المرحله اللي بعد كده بعد الصدق واليقين والمحاسبه والذم، لازم الانسان ينتقل الى مرحله الايه التوبه والتغيير. هي دي مرحله طبيعيه المنطقيه اللي المفترض انك انت تنتقل اليها. والتوبه يا اخواني دايما هم بيحطوها اهل السلوك، احيانا بيحطوها في الاول، واحيانا يحطها لك في النص، واحيانا يحطها في الاخر، وكلهم صح، لان التوبه ليس لها مكان في الطريق الى الله، انما التوبه هذه وظيفه يوميه لا ينفك عنها العبد ابدا، فهي اول الطريق ووسط الطريق واخر الطريق. مفيش حاجة اسمها ايه انا تبت خلاص وبكمل بقى، مفيش حاجة اسمها تبت خلاص دي، في حاجة اسمها انا تبت وبتوب وبجدد التوبة وبتوب من التوبة وربنا يتوفاني على التوبة. فالانسان لا ينفك عن التوبة. ذلك ابن القيم رحمه الله يقول عن منزلة التوبة، يقول هي اول المنازل واوسط المنازل واخر المنازل، فلا يفارق العبد السالك إلى الله التوبة قط، ولا يزال في ذلك إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل ومعه منزلة التوبة. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، حاجة إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية ضرورية. لذلك ربنا جل شأنه أمر الصالحين بالتوبة فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لأن الإنسان دائما يشعر بالتقصير حتى لو أنه أدى ما عليه، لكن لابد أن يكون لك خلل، لابد أن يكون لك يعني ولو حتى تقصير في الأعمال، حضور القلب، أعمال القلب مع العمل الصالح. لا يكفي فقط صورة العمل، أصليت زكيت صمت، لكن كيفيات العمل، كيف عملت العمل، كيف صليت، كيف صمت، كيف تصدقت. لو تطرقت إلى أحوال القلب أثناء العمل الصالح حتى هتجد أن أحوال القلب دي تحتاج إلى توبة، لأن الإنسان لم يؤدي حق الله حتى وهو داخل العمل الصالح. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوب إلى الله دائما، قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، 100 مرة. وكان يعودون له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. في المجلس الواحد يسمعونه يستغفر أكثر من 70 مرة. فكيف الحال والنبي عليه الصلاة والسلام يجلس عدة مجالس في اليوم والليلة؟ فهذه التوبة يعني الإنسان لا ينفك عنها. وكان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يكثر جدا من الاستغفار، لما نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فما ركع النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه السورة ركوعا إلا قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من التوبة. فالتوبة هي منزلة العبد الدائمة، لكن هي في الأول، عشان كده احنا بنقولها في الأول، وممكن بعد كده بعد ما نخلص السلسلة دي نعيدها تاني في الآخر، عشان نقول لك بعد كل ده لابد أن تراجع نفسك تاني وتظل تائبا على الدوام. الله سبحانه وتعالى قسم الناس قسمين ليس لهم ثالث، تائب وظالم فقط، لا يوجد قسم ثالث. قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فأنت إما تائب على الدوام وإما ظالم. فالإنسان إذا لم يكن في حالة توبة فليعلم أنه يظلم نفسه، يظلم نفسه. قد يظلم نفسه بحسن الظن فيها فيعتقد أنه لا يحتاج إلى التوبة. كما يقال لأحد مثلا أنت بتتوبش ليه؟ يقول لك أتوب من إيه؟ بعد يقول له توب، يقول لك الحمد لله ما نعملش حاجة غلط. هذا ظالم لنفسه. إزاي يعني واحد بيعملش حاجة غلط؟ كيف يعني واحد بيعملش حاجة غلط وربنا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ فيعني واحد وصل لمرحلة أنه بيقول لك الحمد لله ما نعملش حاجة غلط، يعني إزاي تقنعني بالأمر دوت؟ فالناس يعني هذا يعني من غفلة، من الغفلة اللي الشيطان بيضعها في الإيه؟ في القلوب. التوبة الحاجات اللي تفرحك كده وتبشرك إن التوبة دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها أوسع الأبواب على الإطلاق. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الحاجات اللي تخليك كده تتحفز وتحس ان مفيش حاجة كبيرة، يعني مفيش ذنب كبير على ربنا، مفيش حاجة اسمها انا عملت بلاوي. ركز كده مع القرآن وشوف ربنا بيكلم مين في التوبة، بيكلم مين في التوبة. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. في الآية اللي بعدها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. الآية اللي بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فحتى الذي ادعى له الصاحبة والولد وأخبر أنه ثالث ثلاثة بيقول له لو تبت أنا أقبل توبتك عادي ونفتح صفحة جديدة تمام. وآخر هؤلاء أيضا يدعون إلى التوبة بعد ما ربنا يقول فيهم، يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أسوأ من النصارى واليهود، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. والمشركين بعد ما ربنا أخبر في سورة التوبة قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، ثم قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. خلاص كل حاجة تنتهي بعد ما عملوا كل دوت. وأعجب من هذا الذين سفكوا دماء المؤمنين وقتلوهم في الأخدود وألقوهم في النار، حفروا الأخاديد وألقوا المؤمنين في النار. وذكر الله قصتهم في سورة البروج، قال قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ثم تأتي الآيات قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حسن البصري يقول سبحان الله، قتلوا أولياءه وما زال يدعوهم إلى التوبة، قتلوا أولياءه وما زال يدعوهم إلى التوبة. يعني لو إن اللي عملوا كده تابوا كانت قبل منهم، كانت قبل منهم. بل جبريل عليه السلام يحكي مشهد يدلك على علم جبريل بالله. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لو رأيتني، يعني عندما غرق فرعون قال لو رأيتني وأنا أضع التراب في فمه خشية أن يقولها، يعني خشية أن يتوب فيقبل الله منه. جبريل لا يوجد أحد على ظهر الأرض أبغض إليه من فرعون، أكرهه جدا، فبيقول أنا خايف فرعون يتوب ربنا يقبل توبته بعد كل اللي عمله دوت. فكان من بغضه لي بيضع التراب في فمه وهو يغرق، لكن هو خلاص ما هو كده، ما هو تاب، ربنا ما قبلش منه. قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالتوبة لا تقبل إذا عاين العبد الموت، يعني خلاص حضر الموت وبدأ يغرغر، هو الراجل بيخلص جاي يتوب دلوقتي، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما تشوف أن ربنا دعا كل هؤلاء إلى التوبة تجد أنك أنت مدعو من أوسع الأبواب. انزل بقى لليه لحاجة أقل من كده، شوف بقى ما فيش أفظع من كده. لكن الناس دايما تفتكر قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن الذي ذكرته لكم من الآيات أقوى من هذه الآية، لأن المدعوين في الآية اللي نذكرها دية المشهورة هم أهل الكبائر، وأهل الكبائر أقل وأهون من المنافق، من النصراني، من اليهودي، ممن قتل أولياء الله وعذب أولياء الله، صحيح؟ فبالتالي هذه أيضا آية تفتح لك الأبواب والأفاق. بعد كده تجد ربنا دعا كل المؤمنين إلى التوبة، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تجد أن السادات والأولياء دائما ما يتوبون، دائما ما يتوبون. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله علمني دعاء أقوله في صلاتي، قل لي حاجة كده أقولها في الصلاة وأنا بصلي. فقال أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لم يقل لأبي بكر قل يعني أطلب بقى المنازل وبتاع، ماشي وده مطلوب، لكن هو بيعلمه حاجة عالية، أنك أنت لابد أن دائما تقلل من عملك، لا تغتر بعملك. ذلك كان أبو بكر من أخوف الناس لله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بيرشده إلى ما فيه الخير له، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاللهم اغفر لي مغفرة من عندك إن أنا لا أستحق وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نتعلم من الأنبياء كيف تكون التوبة الصادقة الصالحة النصوح. هذا آدم عليه السلام أكل من الشجرة، خلاص أخطأ، عصى آدم ربه فقال فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه، عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. آدم عليه السلام لم يكن يعلم ماذا ينبغي أن يفعل إذا وقع في الذنب، هذا أول ذنب يفعله آدمي، وآدم ما زال يتعلم. فانظر إلى رحمة الله تعالى، أوحى الله عز وجل إليه بالكلمات التي يقولها ليتوب، فقالها آدم فقبل الله منه. فكل توبة في الدنيا هي من فضل الله تعالى، لأن آدم لم يكن يعرف كيف يتوب، والذي علمه كيف يتوب هو الذي أخطأ آدم في حقه. يعني قال له قل لي بس كده، قل لي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. هذا يجعلك تذوب حبا في الله سبحانه وتعالى، أن تعلم أن أصل أصول التوبة إنما علمها الله لآدم، لم يتركه يقول يعني أنت اللي غلطت بقى إيه صلح أمورك، شوف بقى تتصرف إزاي، اعمل بقى واخد بالك. لا، ربنا لم يتركه، إنما علمه كيف يقول، ماذا تقول أنت إذا أردت أن ترجع إلي وأن تتوب، فعلمه ما يقول سبحانه وتعالى. فآدم عليه السلام تاب وندم واستغفر، قال وإن لم تغفر لي وترحمني، قال وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظل آدم عليه السلام لا ينسى هذا الذنب أبدا، وهذا يدلك على عظم توبة الأنبياء. من عظيم التوبة أن تظل تذكر ذنبك. آدم عليه السلام أبو البشر، عندما تقوم القيامة ويشق الأمر على الناس والله تعالى لم يفصل بين العباد، فيبدأ الناس يذهبون إلى الأنبياء فيبدأون بآدم، يقولون هذا أرجى من يسأل الآن، هذا أبو البشر. فيقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وكرمك وفعل وفعل، سر ربك أن يفصل بين العباد. قال إني أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، منفعش أنا أتكلم، وما أنت ربنا تبع عليك، ده موضوع، بس أنا مش قادر أسامح نفسي لغاية دلوقتي، أنا ما ينفعش أكلم ربنا دلوقتي. طب آدم بيذكر كم ذنب يعني؟ هو ذنب واحد فعله آدم في حياته بأسرها، كل حياته فيش غير ذنب واحد، لكنه لم ينسه أبدا. أنت عملت كم ذنب بقى؟ فاكر أصلا الذنوب اللي عملتها من ساعة واحدة؟ الذنوب اللي عملتها وانت جاي الدرس فاكرها؟ انت بتنسى، لكن الأنبياء لا ينسون، إذا أخطأ عاتب نفسه ويظل أثر الذنب ده بيحرقه، لكن زي ما قلنا مش جلد، مش بتموت نفسك، لا، انت بتعاتب نفسك عشان تكمل، عشان تبقى أحسن، تمام؟ فده يدل على يعني روعة التوبة، أن يظل الإنسان يذكر الذنب ويكون في قلبه حرقة وكسرة وذل، خليه الموضوع ده بقى لا عجب ولا كبر ولا يرى أحد، يعني يرى نفسه أفضل من أي أحد، لأن دايما الذنب ده بيطرده، لكن مطاردة زي ما قلنا إيجابية وليست إيه سلبية. مطاردة تخليه يجري لقدام، مش مطاردة تخليه يتهزم أو يقعد. داود عليه السلام ربنا حكى لنا كيف تاب وكيف كانت سرعة التوبة، يعني المسألة مش مسألة التوبة بس إخواني، مسألة التوبة بسرعتها، سارعوا إلى مغفرة. واضح؟ داود عليه السلام لما فصل بين الاثنين اللي قولوا شعر إن هو استعجل في الفصل وحكم لواحد قبل ما يسأل الثاني، قال سبحانه وتعالى وظن داود أنما فتناه، يعني اختبرناه اختبار لكنه يعني لم يصب في هذا الاختبار، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، مما يدلك على شدة ندم داود، أنه ورد في بعض الآثار أن داود عليه السلام يأتي يوم القيامة يعني يخاف من ذنبه حتى يقربه ربه ويطمئنه بقوله تعالى وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ذلك الإنسان يذكر هذا الأمر في دائما ما يذكره في ماذا؟ في سجود التلاوة، مش كده؟ أنت بتقول إيه في سجود التلاوة؟ اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وحط عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فترى أن داود رمز كبير، رمز في إيه؟ رمز في التوبة. ما ينفعش تسجد سجود تلاوة إلا وأنت تنوي أن تتوب من جميع الذنوب كما تاب داود. عايز تطلع من السجدة دي وقد غفر لك كل ذنوبك، تقول يا رب اقبل مني توبتي زي ما قبلت من داود، لأن داود ليست قضية سجدة إنما هي توبة، لم تكن سجدة عادية إنما سجدة توبة. الإنسان يستحضر التوبة عندما يسجد في سجدة التلاوة، بل في كل سجود يرجو الله ألا يرفع رأسه من هذا السجود إلا وقد غفر الله سبحانه وتعالى له. التوبة لا تبدأ إلا عندما يعتريك الألم، الألم من الذنب، إنك تشعر أحيانا يا إخواني إحنا في الغفلة، كثير منا بيبقى في الذنب يعني في غفلة شديدة، بمعنى إن هو مثلا لو قلت له مثلا أنت مش حاسس بآلام الذنب يقول لك لا ده أنا مبسوط جدا، ده بيبقى الحالة صعبة جدا، يعني مسألة إنك أنت تتعامل معاه بتبقى صعبة فعلا، إن هو غايص في غمرة يعني مش حاسس بأي حاجة، ميت تماما، فالجراحات مش بتؤثر فيه، لو واحد ميت وانت عورته مش هيحس بحاجة. كذلك الإنسان في حالة الموات دوت يا مش حاسس بأي ألم، يعمل معاصي تلو المعاصي يحسش بألم، لكن ممكن ربنا يمن عليه بقى في يوم من الايام يبتدي بقى قصه توبته، يبتدي بيتالم ولاول مره يتالم، يبتدي ان يجد ان الذنب مبقاش لذيذ زي الاول، مبقاش جميل، يبتدي يشعر ان هو يكره الذنب دوت، يبتدي بعد الذنب يبتدي يندم لاول مره مش بيحصل كده منه، يبتدي يشعر بالام جراحات الايه؟ الذنب. لذه المعصيه بقتش زي الاول، بقت لا تكتمل، فهو بيحاول يخدع نفسه بقى لسه بيعمل الذنب، بس هو عايز يستحضر اللذه القديمه، مش عارف ايه اللي بيحصل، ما بقتش لذيذه، ما بقتش جميله. يبتدي هنا يشعر بقى ايه؟ لازم اذا وصل المرحله دي يفرح بها، لان انت بدات تتالم، وكون ان في الم حاصل هذا يدل على ان هناك ايه؟ حياه. يبقى ربنا بث فيك روح جديده، انت ما كانش فيك روح، كنت ميت اكلينيكيا، فجاه جهاز النبض بدا يشتغل فجاه بدون مقدمات، بدون اطباء، بدون شيء. والم المعصيه ده بقى يجي لك، مين اللي رزقك الالم دوت؟ الله سبحانه وتعالى. انت ما كنتش ناوي تتوب اصلا ولا كان في بالك، بس مره واحده بدات تتالم، بدات تشعر بالام كنت بتشعر بيها قبل كده. دي نعمه كبيره جدا من ربنا، انك انت الان بتتالم، انك انت قبل كده كنت محروم من نعمه الم الذنب. الم عند الذنب هذه نعمه، من حرم منها فقد حرم. طبعا الذنب عقوبه، لكنك انت تتالم مع الذنب دي نعمه. كونك لسه بتتالم ده دليل انك انت لسه عايش، لسه عند ربنا فيك امل، لسه فيك حياه، ممكن تقوم وتبقى صحيح. ميت كلينيكيا، بدا جهاز النبض يدي اشارات، كل الاطباء فرحوا حواليه، يبتدي يساعدوه بقى ان هو يفيق. فابتدي لذه المعصيه تنهار، الم المعصيه يبتدي يحصل، فيبدا الطريق باول طلعه في التوبه، وهي اول بوادر التوبه ان يندم الانسان. يبتدي يندم على كل اللي عمله، هو لسه بيحاول، بس هو اول طلعه ليه كانت ندم، هو ندمان دلوقتي، هو بيعمل الذنب، ندمان على كل الذنوب السابقه اللي عملها. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: الندم توبه. يعني لو انسان رزق الندم ده يبقى كده خلاص هيكمل في العاده وهيرزق التوبه. قال موسى عليه السلام في بعض الاثار: الهي، ما الذي يخلصني من عقابك ويبلغني رضوانك وينجيني من سخطك؟ قال يا موسى: الاستغفار باللسان والندم بالقلب والترك بالجوارح. والترك بالجوارح. قال علي بن أبي طالب: إني لأرجو أن يكون توبة العبد من ذنبه ندامته عليه. يعني يكون إن هو ندم، بيندم بس إن هو بيعمل الذنب، إن يكون ده يعني من علامات أنه سيتوب، أو إن ربنا سيوفقه فعلا إلى كمال التوبة. يندم الإنسان على الفعل اللي بيفعله دلوقتي، يندم على الماضي كله، يبتدي يعني يندم على ما فرط في حق الله سبحانه وتعالى، يندم على ما سلف في الماضي، وبالتالي يعزم على الإقلاع. نلاحظ هنا ندم الأنبياء، يعني أنا حكيت لكم آدم بس، لا ده كله كده، يعني كلهم كده. ده اللي يخليك تتألم، يعني من الحاجات اللي تخليك تشعر ان انت احنا فين في المنازل دي، انك ترى مشهد الانبياء بتاع يوم القيامه دوت، يذهبون الى بعد ادم، يذهبون الى نوح انت ابو الانبياء، انت وانت وانت، فيقول: سالت ربي ما ليس لي به علم، سالت ربي ما ليس لي به علم. من نوع بس قال: ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فما زال نوح نادم على الذي فعله إلى يوم القيامة، رغم إن أنت تعتبر ده هو ده مش ذنب أصلا، هو ما قالش حاجة على فكرة، يعني هو ما سألش حد، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، يعني هو ما طلبش حاجة خالص ولا قال حاجة، بس هو يعني بيعاتب نفسه: إزاي أنا قلت كده؟ افترض طالما ربنا اهلكه يبقى اهلكه بحكمه وبعلم، ما ظلم احدا سبحانه وتعالى، ويبقى ابني مش من اهله الذين وعدهم الله بالنجاه. وفي روايه اخرى للحديث قال نوح عليه السلام: استعجلت الدعوه على قومي، لأنه قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. استعجل الدعوة إلى قومه بعد 1000 سنة إلا 50 عاما من الدعوة إلى الله والبذل والتعب والعطاء. يقول أنا استعجلت، كان المفروض أصبر شوية أكتر من كده. ده أنت بتكلم واحد في الشارع بيقول لك أنت مالك، بتدعي عليه طول حياتك أصلا، واخد بالك؟ روح ربنا ياخدك ولع فيك، ربنا يحرقك بجاز، عارف أنت إيه؟ هي دي نفسيتنا عند الدعوة. تكلم واحد مرة يعني لما أصبر عليه قوي، أكلمه مرتين ثلاثة، بعد كده تبتدي الدعوة عليه إيه تشتغل. نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما ودعا على قومه. هو ما دعاش على فكرة، هو دعا بعد ما اتقال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من إيه؟ من قد آمن، خلاص الباقيين دول مش هيؤمنوا، فراح دعا بقى عليهم. بس هو كان يرى إنه ما كان ينبغي أن يتعجل في الإيه؟ في الدعاء. سبحان الله. يذهبون إلى موسى عليه السلام يقول قتلت نفسا ما كان ينبغي لي أن أقتلها. ما هو قتلها غلط، هو ما كانش قصده، ده خبط الراجل خبطة كده مات يعني، ده هو واتغفر له. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، مش كده؟ لكن آدم عليه نوح موسى عليه السلام ما زال في قلبه الندم على اللي عملته ده، ليه خبطته؟ إبراهيم عليه السلام يقول كذبت 3 كذبات، وهو ما كذبش يعني، قصة يطول شرحها، لكن هو لم يكذب عليه السلام، لكن بيقول لي أنا كلها كانت تعريض بالكذب يعني، بس يقول ما ينفعش أنا نبي، ما ينفعش أنا حتى أعمل تعريض بالإيه؟ بالكذب. فبالتالي لا، مش هينفع أنا أتكلم. واعتبر إبراهيم عليه السلام مجرد التعريض بالكذب في حقه كنبي ذنب، إن أنا ما ينفعش أنا أعمل كده، إن الأنبياء مقامهم أعلى من أن يستعملوا المعاريض في الحديث يعني. يذهبون إلى عيسى عليه السلام يعني فلا يذكر ذنبا، يعني عيسى عليه السلام ليس له أي ذنب، لم يفعل ذنبا مطلقا في حياته عليه السلام، لكن يقول اذهبوا إلى محمد رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أنا عايزك تشوف المشهد ده يخليك تتألم على حالك لما ترى أن الأنبياء الواحد فيهم يذكر الذنب الواحد طول حياته لا ينساه، ويأتي يوم القيامة يوم التكريم يعني هذا يومهم يعني، فيذكر الذنب، ما يذكرش بقى كل جهاده وكل تعبه وكل مشاق وكل الدعوة. اللي أنت يوم ما بتعمل حاجة خير تفتكرها بس، تفتكرش السيئات أبدا. تيجي تقول واحد يقول لك الحمد لله احنا بنعمل ده كذا وبنعمل كذا وبنعمل كذا وبنعمل كذا وبنعمل كذا، والحمد لله ما بنعملش حاجة غلط. بص سكة تانية خالص غير الأنبياء. النبي ما يجيش يوم القيامة ما مش فاكر كل الحاجات اللي عملها، هو فاكر بس ليه؟ الذنب اللي أنا عملته بس، واخد بالك؟ ده طريق وده طريق تاني، ده طريق بيوصل إلى الدرجات العالية، وده طريق بيوصل إلى الانهيار وسوء الخواتيم، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فالإنسان بيبدأ الطريق إلى الله بحالة الإيه؟ الندم. بعد ذلك يبتدي بقى الإيه؟ الخطوة الثانية هي أنه يتوقف، يبتدي يقف مع نفسه يقول مش هينفع كده، لازم أنتهي عن هذا الأمر، لابد لسلسال الألم دوت ينتهي، ولابد أن أتوقف. فيبدأ المرحلة الثانية ومرحلة أنه يقلع عن الإيه؟ عن الذنب، ولا يصر بعد ما وصل للمرحلة ديت. لذلك ابن مسعود كان يحب جدا هذه الآية في قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فسماهم عاملين رغم أنهم بيتوبوا من ذنب بس، ولكن التوبة من الذنب عمل عظيم للغاية، عمل عظيم جدا. فالإنسان لا يصر لأن الإصرار يدل على استهانتك بمعصية، فعش أنا بتوب ومصر. يقول لي طب ينفع أتوب؟ طب أنا بتوب فعلا وبرجع تاني. لا، بنفرق بين حاجتين، بأنك أنت بتوب وبعد فترة بترجع تاني، وأنك أنت أصلا بتوب وأنت شغال عادي يعني أنت أصلا ما أقلعتش علشان ترجع تاني. لا، أنت إيه بتستهتر يعني. إيه واحد مثلا إيه عارف أنت يقول لك إيه، إحنا نقضيها الصبح وبالليل ايه نقول 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم توفر لنا ذنوبنا وان كانت مثل زبد البحر يلا بينا، والتاني يوم ايه نعمل كده تاني. ولا اقول لك تعبش نفسك انت قضيها طول السنة وصوم يوم عرفة، ولا صوم لك يوم عاشوراء وحلوة كده والذنوب كلها اتغفرت وزي الفل. انت بتستهتر بالتوبة، هذه التوبة لا تنفع بلا شك، لان لا فيها ندم ولا فيها اقلاع ولا فيها عزم على عدم العودة، انما فيها استهانة واستهتار. فاكر ان هو مجرد صام يوم عرفه بس كده العمليه ايه انتهت خلاص، ومفيش اي تالم ومفيش اي ندم مفيش اي عزم حتى ساعد نفسك باي حاجه. مجرد ما تقول سبحان الله وبحمده 100 مره يتغفر لك ذنوبك زي البحر، لو قلتها فعلا من قلبك المفروض تنقلك الى التوبه، الأذكار دي يا إخواني الأجر المعلق عليها مش معلق على مجرد القول باللسان، معلق على القول بالقلب ابتداء، إن الكلام ده طالع من قلبك. فأنا لما أقول سبحان الله يعني أنزه الله عن النقص والعيب، وبالتالي يعظم جدا في عيني، وبحمده يعني له المحامد الكاملة والكمالات، ومنها ما أسبغ علي من النعم. سبحان الله بحمده تدلك تطلعك تعظيم للرب، بيان لعظم نعمه عليك، وبالتالي العكس بقى، ترى في نفسك النقص وترى في نفسك المعاصي والعيب، وتطلع بعد 100 مرة تفحد يخلوك تتوب من أي حاجة. لكن واحد بيقولهم تك تك تك تك تك تك تك وما فيش أي أثر للإيه للأذكار دي في نفسه ولا في أخلاقه ولا في سلوكه، هيهات أن ينال الأجر الإيه المذكور في الأحاديث. فالعملية مش بالبساطة اللي أنت إيه متخيلها ديت، فلابد إنسان يقلع. لا التاني بقى بيقول لك طب أنا أقلعت بس برجع تاني، أنا بطلت السجاير 3 شهور بس رجعت لها، بطلت العادة السرية 20 يوم بس رجعت لها، ما شفتش أفلام إباحية رمضان وشوال بس جه بقى بعد كده ما قدرتش امسك نفسي اكتر من كده رجعت لها. توبتي الاولانيه دي مقبوله ولا عبث؟ نقول في فرق كبير بين اللي انا بقوله واللي انت بتقوله. الصوره اللي احنا بنذكرها كصوره استهتار واستهانه، فدي توبه غير مقبوله طبعا. لكن الصوره الثانيه لا، صوره واحد فعلا كان تاب فعلا، يعني هو لما تاب كان متصور انه مش هيرجع، مش كده؟ لو هو فعلا لما ندم وتاب واقلع كان ناوي ساعة الفعل ده انه مش هيرجع تاني، فالتوبة دي مقبولة. لما تيجي انت تقع تاني يبتدي الايه الدنيا تقف بقى، تقف يبتدي من الصفر. بس اللي فات ده مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول. اخدت عليه اجر ولا اخدتش؟ اخدت عليه اجر عادي، اخدت عليه اجر كامل، انك انت فعلا فعلا كنت ناوي ما ترجعش تاني. طب انا وقعت، عيد بقى تاني، نرجع من الاول، عيد من الاول وتوب تاني وتتقبل منك تاني. لذلك واحد راح للحسن وكان رجل في مجلس الحسن، فبيقول ألا يستحي أحدنا أن يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب؟ يا أخي أنت كل شوية تتوب وعكية تقع في الذنب تاني، عيب عليك، استحي من نفسك. طب يعني أعمل إيه يعني؟ يعني أعمل إيه يعني؟ إيه الحل؟ أنا وقعت تاني، إيه اللي عندي غير التوبة؟ يعني أروح فين؟ أروح لمين؟ ففروا إلى مين؟ يعني هروح منه فين؟ وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، مش كده؟ ففروا إلى الله. ما هو لما بفر منه بفر إليه، أنا ماليش غيره، ماليش غيره. فالحسن لما سمعوا كده بيأس الناس، انتوا ايه انت كل شوية توبوا ترجع توبوا ترجع، يعني عايزني أقول عايز أرجع وما توبش؟ طيب فقال الحسن إن الشيطان يود لو أنه ظفر من أحدكم بهذه. الشيطان يتمنى يطلع منك بدي، أنك أنت تقول إيه ده مفيش دم أبدا، كل شوية أعطوب، لا لما أبقى كويس هتوب. مش يعني عارف أنت الناس دي يقول لك، تقول له مثلا إيه ابتدي بقى كده إيه التزم معانا واحضر دروس، يقول لك لما أبقى كويس حاجي. أيوة يعني ما هي دي يعني، لا أنا بقول لك ده عشان تبقى كويس، يعني لما يعني إمتى هتبقى كويس؟ يعرف أنت اللي بيحط حاجة وهمية هلامية، لما أبقى كويس حاجي دي يعني انت ازاي؟ يقول لك اصلا مش عايز ربي يدقني ليه؟ علشان لما ابقى كويس ما ماشي. ما انت ايه؟ ما دي احد الوسائل. انا مش بقول لك انك انت هتبقى صحابي اول ما تربي دقنك، دي حاجه بتعملها من الدين عادي، يعني اعملها واعمل غيرها، واحده واحده ان شاء الله الدنيا تمشي معاك. وانا بقى اللحيه دي زرار، بتربي لحيتك بتتحول الى صحابي، ما عادي ما تربي لحيتك ولسه بتغلط، ايه المشكله؟ واحده واحده يعني، هي تساعد نفسك، انت بتساعد نفسك بدي وبتساعد نفسك بدي، تقول يمكن لو ربيت دقني اتكسف على دمي شويه والموضوع يتلم معايا ولم الدور، وبعد كده اتعود وخلاص وتبقى عاده ليا والدنيا تمشي. واغلب الناس حصل لهم كده. مساله ان انت معلق عمل صالح على انك انت تتوب من حاجات تانية، طب ليه؟ طب ما تعمل عمل الصالح ده، يمكن ربنا يكرمك ويوفقك للتوبه، مكافاه ليك على الايه على العمل الصالح دوت. فالحسن بيقول ود الشيطان لو انه ظفر من احدكم بهذه فلا تمل من الاستغفار. يعني ما تملش ابدا انك انت تقلع وتعود، تقلع وتعود. النبي عليه الصلاه والسلام بين ان ده جبله في الانسان، ان دايما كل واحد فينا اخواني عنده حته كده، الحته دي عشان يظل دائما منكسر ويفضل دايما يعرف انه عبد ناقص وانه لا سبيل له الى الكمال وان الكمال لله وحده. فربنا يقدر عليه ذنب لا يفارقه ابدا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة لا يفارقه حتى يموت، وإن العبد خلق مفتونا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. ما من عبد إلا له ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، يعني يقلع عنه ويرجع له تاني، يقلع عنه ويرجع له تاني. في كل واحد فينا عنده حتة كده مش قادر يبطلها، مش متقادر يبطلها، هو بيبطلها بس كل شوية يرجع، وكل شوية يبطلها وكل شوية يرجع، وكل شوية يبطلها وكل شوية يرجع. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال كل واحد في واحدة كده. مش بقول لك استهتر وعيش حياتك، بس حاول ان انت تقاوم قدر المستطاع، بس هيظل كل بني ادم ايه؟ خطاء ملاش حل. الله تعالى يحب ان يرى هذه التوبة منا. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا اتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الله يحب منك ذلك. هو مش بيحب انك ترجع للمعصية، بس يحب انك انت كل ما بترجع ايه؟ بتتوب تاني. فارجع، رجعت للسجاير خلاص رجعت، رجعت العادة السرية رجعت. عيد تاني بقى من الاول، قول خلاص طب انا وقعت بس ان شاء الله مش هعمل كده تاني، همسك نفسي كمان ايه زي ما اقدر وربنا يقدرني ان شاء الله مش هرجع تاني، وتعزم فعلا انك انت مش هترجع. لكن واحد تاب وناوي يرجع تاني مش هينفع. واحد راح عمره مثلا قال خلاص مش هشرب سجاير في العمره، فهذه توبه غير مقبوله، ان هو ناوي من هنا انه اول ما يرجع يعمل ايه؟ ناوي يشرب سجاير. قال انا بس عشان العمره مش هعمل عاده سريه، طبعا احنا في مكه ومش هينفع ايه، فامسك نفسي وخلاص واغض بصري ولما اجي بقى ايه اقضيها. هذه توبه ايضا غير مقبوله. في رمضان طب انا مش هتفرج على مسلسلات وافلام في رمضان، طب بعد رمضان هو ليله العيد يا ريس هتلاقيني في السينما. الكلام واضح يعني عشان ابقى واضح، هطلع من الاعتكاف على السينما عشان ابقى صريح معاك. هذه توبه غير مقبوله. وبعدين ده انت ناوي من ساعه ما ايه، ناوي من ساعة ما تبت انك انت راجع، يعني انت من ساعة ما تبت محدد معاد الرجوع، واضحة يعني صريح مع نفسك. لا يعني اخي انوي يمكن ربنا يوفقك، اصل اللي ناوي يرجع ده اصلا يائس، يعني مفكرش اصلا ان هو ينفع يتوب قوي، يقول لك هو انا يعني ايه مش هعمل خالص في الذنوب خالص، يعني مش هرجع ابدا، مش هسمع الحاجات دي تاني، مش هشوف الحاجات دي تاني، ما اقدرش. طب ليه؟ طب انوي يا اخي، يعني يمكن ربنا يوفقك. وفي كم واحد دخل اعتكاف طلع منه فعلا تائب، وكم واحد راح عمره ناوي فعلا يتوب ورجع وتاب بالفعل. فيعني النية بتكلفك ايه؟ سبحان الله. فالإنسان يبتدي طيب أنا رجعت عادي. ورد هذا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديث عن رب العزة جل وعلا، قال الله جل في علاه: أذنب عبدي ذنبا فقال أي ربي غفر لي، فغفر له، ثم عاد إلى الذنب فقال أي ربي غفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فغفر له. ثم عاد العبد إلى الذنب مرة ثالثة فقال: أي ربي اغفر لي، فقال: علم عبدي أن له رب. أصل دي معاني يا أخوانا، كونك استغفرت يبقى أنت في معاني ذل وفقر ومسكنة، وعلمك بأن الله هو الغفار، الله يحب ذلك، يحب أن يرى آثار اسم الغفار في العباد. علم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ الذنب، وهكذا في نهاية الحديث قال: قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. فليفعل عبدي ما شاء، يعني يفعل ما شاء، يعني خلاص عيش حياتك. لا يعني لو انت كده خلاص ما تقلقش، يعني طالما فعلا بتتوب بجد بس بترجع وبعد كده بتتوب تاني لا تقلق، ان شاء الله امرك الى خير وستموت على خير. لكن المشكلة في ايه؟ في اللي هو بيرجع بينام بقى، او مش ناوي، او لما تاب عارف هيرجع امتى، دوت اللي الدنيا يخاف شوية. المهم ان ديت الطريق ندم اقلاع، مع الاقلاع ان الناوي مش راجع، حتى لو رجعت بس انت ساعة ما تبت كنت فعلا مش ناوي ترجع تاني. بعد كده من كمالات التوبة او من شروط التوبة ان تكون التوبة اصلا انما كان الدافع لها الله سبحانه وتعالى، وجه الله سبحانه وتعالى. لان من افات التوبة ان يكون الدافع لها مش وجه الله، رغم ان هي التوبة هي ظاهرها توبة، يعني انت بطلت بس لم يكن الدافع إرادة وجه الله. مثلا واحد بطل ذنب معين لأن معهوش فلوس يعمله، قال لك الليل السجاير غليت والدنيا بايظة بلاها سجاير، وبعدين نتوب بقى يلا. هذه توبة غير مقبولة، إنها توبة المفلس. أول ما هتمسك قرشينات هترجع على طول ليه؟ للدخان. او هتنزل بقى المستوى، فاهم ازاي؟ مارلي بورو تبتدي كوكو الضعيف، يعني العمليه ايه؟ تتدهور معاك يعني. لما توصل مش قادر تجيب كوكو الضعيف بقى، تخش في الصيني، بعد الصيني هتتوب بقى، خلاص بقى ما فيش ايه؟ ما فيش امل بقى، ما فيش بعد الصيني هشم زباله يعني؟ طب يعني اعمل ايه؟ والكله مش بتيجي معايا يعني، يعني خلاص هتوب يعني، اعمل ايه يعني؟ فدي توبه غير مقبوله، لان هي مبنيه واحد مفلس او واحد عيف، جاله حاجه في صدره بهدل، دخل المستشفى، الدكتور قال انت هتموت لو بطلتش السجاير، قال لك خلاص نبطلها، تولع، احنا كنا كده كده بنحرقها. لو كانت حرام ادينا ايه؟ ادينا بنحرقها، ولو كانت حلال ادينا بنشربها. قال انت ليه فقيه قوي بيه يعني؟ عشان المسلمين يعني يخاف عليهم يعني، فهو بيحرقها هو. المهم ايه، صاحبنا ده عي بقى ودخل المستشفى، الدكتور قال له انت ايه على فكره، انت ايه جلطه وبتاع وبتخلص يعني. فتاب، فهذه توبه غير مقبوله، ان هو تاب عشان عيان بس. ممكن واحد تاب من ذنب مثلا، بيمشي مع بنات، بعد كده بقى ايه، اشتغل في وظيفه محترمه وبتاع، الوضع الاجتماعي ما يسمحلوش بالليله القيمه ديت، قال لك بلا بنات عشان ايه البرستيج بتاعي ما يسمحليش. اه، واحد بطل يكلم بنات عشان اتجوز ومراته فقسته وهتدي له على دماغه لو عرف ان هو بيكلم بنات، فبطل يكلم بنات عشان يعني عيب مراتي تدين على وشي يعني، مش ما يصحش، فقال لك ايه، خلينا نحافظ على كرامتنا، فتاب. كل انواع التوبه دي غير مقبوله، لان توبه لم تكن لوجه الله. في بقى حاجات افات، ممكن الحاجات دي مشهوره، بس في حاجات ادق من كده. واحد تاب علشان بيقولوا ان طريق الالتزام ده بيحقق السعاده، وان اللي بيلتزم يعني ربنا بيكرمه قوي، هو ناوي كده بس يعني، هو يريد الطريق علشان ايه؟ السعاده. هو مكتئب فقال لك نلتزم، بيقولوا الالتزام ده ايه؟ بيخلي الواحد سعيد، او ان هو بيجي لنا رزق بقى وبتاع والدنيا توسع معانا، زي اللي بيشغل قران كده ايه في الصبح وبتاع عشان ربنا يكرمه. لو دي نيتك بس انت لا تريد ثواب ولا تريد الاخره ولا تريد وجه الله، انما اردت انك انت تبقى سعيد، ففي الغالب يكون هذا الامر غير موفق. لذلك تجد البعض ممكن يسلك الطريق يقول لك انا ما وصلتش، فين السعاده؟ وممكن تجد ان السبب ان هو ما وصلش، ان هو اصلا ما كان يريد الا الايه؟ الا السعاده دي، لكنه لو اراد وجه الله لنال السعاده. فالامور دي بتحصل كلوازم للطريق. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش، بص في فرق. طب انا ما ببقاش عايز السعاده يعني؟ لا، خد بالك انا بقول ايه هي النيه الاصليه، في نيه اصليه ونيه فرعيه. النيه الاصليه ان يكون وجه الله، دي لازم تكون دي الاصليه، والفرعيه اللي هي الحاجات دي كلها المحفزات بقى، والمحفزات دي ربنا امرنا ان احنا ننتويها. فقلت استغفروا ربكم انه كان ايه؟ غفار. بس بدا بيه انه كان ايه؟ غفار قبل يرسل. دايما لما نقرا الايه دي اول ما ايه بنركز عليه، يرسل السماء عليكم مدراء يمددكم باموال وبنين، ده يلا بينا، لكن نسي انه كان ايه؟ غفارا. انت اصلا توب عشان انه كان غفارا، دي الاول، انك انت توب لوجه الله، تريد ارضاء الله. بعد كده بتنوي نوايا جانبيه، ان ربنا يكرمني في اولادي وفي رزقي وبتاع، كويس ده يجوز، ما فيهوش اي اشكال. لكن واحد انتوى فقط الامور الدنيويه، فالامر دوت ممكن يخليه ما يوصلش، ويقعد يكلم نفسه انا ما بوصلش ليه، هو محتاج بس تصلح الدخله بتاعتك. فالاخلاص لله سبحانه وتعالى من شروط هذه التوبه. طيب يعني ما الذي يعين الانسان على التوبه؟ يعين الانسان على التوبه ان يشعر بعظم الجنايه في حق الله. قال بعض السلف: لا تنظر الى صغر المعصيه، ولكن انظر من عصيت. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل يوشك أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كأنه ذباب حط على أنفه. فقال هكذا، يعني احنا ما بنعملش حاجة غلط من الآخر، لكن المؤمن بيرى أن ذنوبه حاجة كبيرة حتى لو كانت صغيرة. لذلك قال أنس: والله لأنتم للتابعين، يقول والله أكثر عملا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم كانوا الأعمال الصغيرة دي من المهلكات أصلا. ترى عظم من جنيت عليه او من عصيت سبحانه وتعالى. ادك تعيش كده لكي تتامل في عظمه الله سبحانه وتعالى. لكن انت تفكر في مقامك الان، انت الان من تعصي؟ من تعصي؟ لو الانسان عصى ملكا اميرا او وزيرا ارتعد، هو يتوقع رد فعله. لو مسكني، لو قبض علي، هيعمل فيا ايه وانا عصيته وعزيته؟ ماذا سأصنع به؟ لأنه بيتأمل في سلطان الملك دوت، في قدرته، يحرك الملايين، يحرك الناس، يحرك الشرطة، يحرك، يسجني، يرميني، ينساني، لا يبالي به، ما اهتم به، ما ليس لي شأن أصلا بالنسبة له. أنا مين قصاد الناس دي؟ يحط في السجن ولا يفتكرني. إن أنت عارف عظمة اللي من عصيت. طيب أنت لما تأمل الآن، أنت الآن تجلس في محيط متر في متر، ده مكانك، ده الحيز اللي انت بتشغله من الكره الارضيه متر في متر وانت قاعد كده. كم انت بالنسبه للمسجد؟ واحد على الف بالنسبه للمسجد فقط. كم انت بالنسبه للحي؟ حجمك قد ايه بالنسبه لاسكندريه؟ لما تشوف في الخريطه، احنا نشوف اسكندريه بالكاد نقطه واحده بس، يقول لك دي اسكندريه. لو الخريطه كبيره قوي ممكن ما يحطهاش اصلا. خريطة العالم بيرسم مصر بس كده، مش هيقدر يحدد عليها كل المحافظات. لو طلعنا وشفنا مصر، انت مش موجود ولا بلدك كلها موجودة. لو طلعنا وشفنا خريطة العالم، اطلع برا الكرة الارضية، هتبتدي القارات نفسها تصغر، تبتدي حاجات صغيرة. انت بقى مش موجود من زمان، خلاص انت انتهيت. تطلع برا شوية، تبص على الارض من الشمس، لن تراها اصلا، لانك انت الان على نجم. النجم ده حجمه مليون مرة حجم الكرة الأرضية. الشمس عند الفلكيين نجم صغير، مش كبير ولا متوسط حتى، وأن هناك نجوم أخرى تعدل حجم الشمس ملايين المرات. يقول علماء الفلك أن عدد النجوم في السماء أكثر من عدد الرمال على شاطئ البحار. ده اللي شافوه وده اللي وصلوا له، في حاجات لسه ما شافوهاش. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده اسمه السماء الدنيا، لان السماء التانية ما حدش بيشوفها اصلا، بيننا وبينها ابواب مغلقة. فكل القصة دي انت في السماء الدنيا. السماء الثانية اكبر من الاولى، الثالثة اكبر من الثانية، الرابعة اكبر من الثالثة، والسابعة اكبر من السادسة. بعد كده الكرسي، كرسي العرش، موضع قدم الرب سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأراضين، السبع كلهم بقى، كلهم على بعضهم بالأرض كله من الكرسي، إلا كحلقة ألقيت في فلاة. نسبة حجم كل ده بالنسبة للكور، حجم الكرسي زي خاتم رميته في صحراء، صحراء. قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. يعني العرش إلى الكرسي زي صحراء إلى حلقة. والله تعالى فوق العرش، وهو أكبر من العرش سبحانه وتعالى بلا شك. فلا العرش يحمله ولا الملائكة تسنده، بل الكرسي وعظمته والملائكة وكل خلقه سبحانه وتعالى، الكل محمول بفضله جل في علاه. انت فين بقى؟ فاكر نفسك؟ فينا سبناك من زمان، احنا سبناك من اول ما طلعنا الحي. بس هذا الذي تعصي، انت بتعصي هذا الاله. فاذا نظرت الى عظم الرب علمت عظم الجناية حتى لو كانت صغيرة، وبالتالي تجد نفسك عندك رغبة شديدة في المصارعة الى التوبة قبل ان يغضب، لانك لا تدري ماذا سيفعل بك. هو يقدر في لحظة واحدة ان يفني الارض بما عليها، كلمة بسيطة، إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد، يعني العباد فاكرين نفسهم حاجة، هم أصلا أقل من أيام تخيلوا. كيف إنسان يتكبر، وكيف إنسان يعني يتجرأ على معصية هذا الإله؟ وهو يملك السماوات والنجوم والأراضين وكل اللي أنت، ده الملك اللي كان بس عنده كم شرطي كنت بترعش منه، ما بالك بالذي يملك كل هذا الملك؟ بالملائكة بالجن بالإنس بكل الأجرام بكل شيء، كيف يعصى؟ كيف هذا الإله أن يعصى سبحانه وتعالى؟ فعظم الجناية، تشعر بعظم الجناية، وعظم الجناية لن تشعر به إلا إذا علمت عظمة الله سبحانه وتعالى في سوء، يعني العاقبة إذا أنت ظللت مصيرا على الذنب. لذلك قال مجاهد في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: هو العبد يهم بأن يذنب الذنب فيذكر مقام ربه فيدع الذنب. هو ده اللي ليه جنتين، اللي هم بقى اللي اتوصف في سورة الرحمن. ده بيقول العبد ده مش اللي هو بيقوام صوام، لا، ده واحد كان هيذنب اصلا، بس لما هم بالذنب ذكر مقام الله فوقع فترك الذنب. قال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب في عينك يكبر عند الله، وبقدر ما يكبر الذنب في عينك يصغر عند الله. كل ما انت تشوف انك عملت جريمة كبيرة، ربنا يبقى الموضوع خلاص سهل والموضوع ينتهي ببساطة. لما انت تبقى تشوف الموضوع صغير يكبر عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا: ان الاستهتار بالصغيرة كبيرة. لما انت تعمل صغيرة وتقول صغيرة يا عم احنا عملناش حاجة غلط، كلها صغائر، يبقى انت كده وقعت في ايه؟ في كبيرة من الكبائر. لذلك قال الأوزاعي: من الكبائر أن يعمل العبد الذنب ثم يحتقر، يحتقر لا يرى أنه فعل شيئا. بدوت إيه؟ ده يدل على عظم الذنب عند الله سبحانه وتعالى. فدي من الحاجات اللي تعين على التوبة. من آداب التوبة أن تتهم التوبة. إيه الكلام الكبير ده؟ من آداب التوبة أن تتهم التوبة، انك انت دايما تسيء الظن بنفسك ان انت ما تبتش كويس، لا لا لا في احسن من كده، لا انا، وتبتدي تبحث عن الحاجات اللي تخليك تشكك نفسك في صدق توبتك علشان تجدد التوبة. ما بقول لك التوبة دي كل يوم، طب كل يوم ليه؟ طب ما انا تبت، ما هو انت كل يوم هتتوب من التوبة، لانك انت بتظن ان انت لم تتب توبة جيدة. قال شيخ الاسلام: اني لأجدد اسلامي في كل يوم، وانا الى اليوم ما أظن أني أسلمت إسلاما صحيحا. كل يوم بجدد إسلامه، كل يوم بكتشف نفسي حاجات غلط. طيب من الحاجات اللي بتخليك تسيء الظن بنفسك وأن أنت ما تطمنش أو أن أنت تجدد التوبة، أنك تتأمل نفسك. أول حاجة هتجد في نفسك ضعف عزيمة في العمل الصالح. يعني لو التوبة جامدة، أنا ليه لغاية دلوقتي مش ما دوستش يعني في طريق الالتزام؟ ليه أنا واقف برضو بخبط على الباب بره لغاية دلوقتي؟ طب انا بقول ان انا تبت، ليه انا مش شغال كويس؟ ليه الناس بتتقدم وانا بتقدمش؟ ليه انا واقف في مكاني لغايه دلوقتي؟ اكيد في مشكله في التوبه. عيد تاني، جدد التوبه، نبدا من الاول، لان التوبه دي فيها حاجه غلط اكيد. يبقى ضعف العزيمه في السير الى الله بعد التوبه دليل على ضعف هذه التوبه، فتتهم التوبه في صدقها في قوتها اي شيء، فتضطر انك انت تعيد وتجدد التوبة تاني. او الحاجات اللي انت تخليك تشك في نفسك، انك انت بعد التوبة لما تذكر الذنب بتشتاق اليه، تذكر الذنب تشتاق اليه، ويبتدي يهيج في نفسك الايه؟ الاشواق الى الذنب دوت. تقعد كده تفكر: يا سلام، بس هي دي، شكرا، عيد بقى، نبدا من الاول تاني. في حاجه غلط، في حاجه غلط، ما ينفعش يحصل كده. المفروض تفتكر، تبكي، تستغفر، لكن تفتكر الواحد كان مولعها، يلا يلا يا معدل، بعد العظمه كبرت بقى، العظمه كبرت، بعد ما بقاش قادر يعمل حاجه اليومين دول. العمليه مش ايه؟ مش توبه، ده هي العظمه كبرت، الوضع ما يسمحليش. يعني مثلا يشوف واحد بيعمل نفس الذنب يقول له: يا ابني انت ما تعرفش انا كنت ايه، انا كنت مبهدلها يا ابني، يلا ربنا يتوب عليك. انت اصلا ما توبتش، تدعي له انت، ربنا يتوب عليك انت، انك انت شايف يعني لما تشوف اللي بيعمل معصيه عايز تقول له: احنا تفكرنيش، تفكرني شيخ ولا ايه؟ لا، ده انا كنت ايه، انت ما تعرفنيش، ده انا كنت وجيمز بوند. فايه فصاحبنا كده العمليه؟ لا، يبقى تذكر حلاوه الذنب. فين الندم يا اخوانا؟ فين الندم؟ الندم ده بيخليك اصلا بتشوف الذنب تحاربه، بتشوفه بيحصل لك حاجه، لان ده الذنب، عارف من علامات توبتك الصادقه ان الذنب اللي انت تبت منه اكتر ذنب بتنكره واكتر ذنب بتحاربه. ليه؟ لان بتشوفه بتتعفرت، بتكرهه قوي، لان انت حاسس ان ده هو اللي بعدك عن ربنا. فاكتر ذنب بتحاربه هو الذنب اللي انت تبت منه. ده تجده في التائبين فعلا، تلاقي واحد تم السجاير سيبش واحد بيشرب سجاير، واحد تم موضوع البنات ما يسيبش واحد لازم يكلمه في الموضوع ده، الموضوع ده بالذات بيعفرته اول ما يشوفه. كالعكس ان هو بيشوف الموضوع دوت بيفتكر بقى الايام ويفتكر الليالي ويفتكر اللي عمله، ويبتدي كمان يتمنظر على اللي بيعمل الذنب ده. اين التوبه؟ اي توبه هذه؟ يبقى لازم نعيد تاني. يبقى تذكر حلاوه مواقعه الذنب، اشتياق الى الذنب، الفخر بالذنب بعد التوبه، يبقى دول ان التوبه دي فيها مشكله، وحلف وارجع تاني ومن الاول. المهم الانسان دايما ما يطمئن الى نفسه، لا يطمئن الى نفسه ابدا، ولا يدي لنفسه صك ان التوبه دي عدت او التوبه دي مقبوله. الحديث طويل والوقت قصير، لكن عايز اختم لكم ببعض المقالات الجميله. درس ده شكله هيبقى ليه من المره القادمه، لان انا عايز اتكلم في حاجات كتير. كيف يعرف العبد انه مقبول عند الله؟ التوبه قبلت. وكيف تعرف ربك في التوبة؟ إيه اللي المفترض تطلع بيه من التوبة؟ من معرفة الله، ده موضوع تاني. لكن هنقول لكم برضو بعض العبارات اللي تحمسكم وتحفزكم في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وهي بعض النقولات التي أثرت عن السلف في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. منها كان أحدهم يقول في دعائه: يا رب لم يكن مني ما كان عن استهانة بحقك، ولا جهلا به، ولا إنكارا لاطلاعك، ولا استهانة بوعيدك، وإنما كان من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطمعا في مغفرتك، واتكالا على عفوك، وحسن ظني بك، ورجاء لكرمك، وطمعا في سعة حلمك ورحمتك. وغرني بك الغرور والنفس الأمارة بالسوء، وسترك المرخي علي، وأعانني جهلي، ولا سبيل إلى الاعتصام إلا بك، ولا معون على طاعتك إلا بتوفيقك. هكذا، هذه مقدمة بين يدي دعاء هذا الرجل الصالح. وكان آخر يقول: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي، أسألك بغناك عني وفقري إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وذل لك قلبه. وهذا آخر رآه سفيان بن عيينة بعد الطواف، طاف بالبيت ثم رفع يديه إلى السماء وقال: إلهي، من أولى بالزلل والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفا؟ ومن أولى بالعفو عني منك وعلمك في سابق وقضاؤك بي محيط؟ أطعتك بإذنك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي وفقري إليك وغناك عني إلا ما غفرت لي. فكان سفيان يفرح جدا بهذه الكلمات. وكان آخر يقول: اللهم أمرتني فلم أأتمر، وزجرتني فلم أزدجر، هذا عبدك بين يديك وليس لي شيء فأعتذر. يعني ما عندي عذر، وأنا أرجو أن تعفو عني، لأني ما عندي عذر فيما فعلت، وليس لي إلا أنت سبحانك في علاك. أختم الدرس النهاردة بهذه الكلمات الرائعة حول التوبة التي نقلها ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، وهي كلمات يعني تفيض عذوبة ورقة وروعة. يقول الله تعالى: تواتر إحسانه إليك